السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل في محكم كتابه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. والقائل في محكم كتابه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. أحمده على آلائه وأشكره على نعمائه، وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، والله إني لا أستحي أن أحدثكم وأنا جالس أو قاعد، وإكراما لوجوهكم وإفادة بكوامن الشعور والإخاء والمودة بيني وبينكم، لا أرضى لكم ولا أرضى لمقامكم من نفسي إلا أن أقف بينكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل مقامي ومقامكم هذا في خالص أعمالنا يوم نلقى الله يوم القيامة. أيها الأحبة، إن مما يطعن قلوب اليهود والنصارى ومما يخرب مخططات أعداء الإسلام وإن مما يفسد مؤامرات أهل الكيد والتخطيط والتدبير بشباب الجزيرة مثل هذا الاجتماع. إن اجتماعكم هذا أيها الشباب لأعظم طعنة وأعظم بصقة في وجه أولئك الذين أصبحوا يراهنون عليكم، ووالله ثم والله لقد تحدث الأعداء عنكم وقالوا: كفيتم شأن هؤلاء الشباب، أشغلناهم بالأفلام وبالمعاكسات والمجلات والتفحيط والمخدرات والشذوذ والعلاقات الشاذة والأمور الخبيثة إلى غير ذلك من كل جديد يبتكرونه وينتجونه لصدكم عن صراط الله المستقيم. أما وقد عادت شوارعنا مجالس ذكر، وعادت مساجدنا رياض جنة، وعاد شبابنا دعاة إلى التوحيد وإلى الاستقامة والصلاح، فهذا والله موطئ يغيظ الكفار، هذا موطن يغيظ أعداءكم وأعداء أمتكم وأعداء بلادكم وأعداء المسلمين في كل مكان. يا شباب الإسلام، يا شباب العقيدة، أتظنون أن الله جل وعلا خلق الواحد منكم في أحسن تقويم؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يا شباب الإسلام، أتظنون أن الله كرمكم وفضلكم وجعل لكم منزلة فوق سائر المخلوقات؟ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يا شباب الإسلام، أتظنون أن الله أسجد الملائكة لأبيكم آدم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا؟ الملائكة خلق عظيم شديد، كلهم ما بين راكع وساجد ومسبح ومكبر مؤتمر بأمر الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة يسجدون لأبيكم، أليس هذا دليل تكريم لكم؟ أليس هذا دليل منزلة لكم؟ أليس هذا بيان مرتبة لكم؟ بلى والله، ولكن كثيرا من شبابنا ولكن كثيرا من أبنائنا يدعون إلى مائدة القرآن ليكرموا فيختاروا موائد السفالة والرذيلة. إن بعض شبابنا يدعون إلى رحمة الله لينجوا فيختارون المعصية والهلكة. إن كثيرا من شبابنا يدعون إلى العز، يدعون إلى الكرامة فيختارون الذلة والهوان. إن كثيرا من شبابنا يدعون إلى مرضاة الله ويدعون إلى حلق تغشاها السكينة وتتنزل فيها الرحمة وتحفها الملائكة ويذكر الله الجالسين فيها في من عنده فيختارون مجالس لا يفتح فيها إلا صفحات السيئات ولا يكتب فيها إلا ملائكة السيئات. يجلسون في سيئة ويأكلون على سيئة ويشربون على سيئة ويتحدثون في سيئة ويقومون عن خطيئة وربما انتهت بسوء الخاتمة والعياذ بالله. أيها الشباب، إن واقعنا في هذا اليوم يحتم علينا أيا كان الواحد منا أستاذا أو تلميذا، مدرسا أو معلما، موظفا أو بناء، أو أيا كانت وظيفته أو أيا كان عمله، إن واقعنا وواجب ديننا علينا أن يشعر الواحد منا أنه مربوب لله معبود لله. أشعر، تفكر، تذكر أنك عبد لله قبل كل شيء. تذكر أنك عبد لله قبل كل شيء، وتذكر أنك مخلوق صغير صغير صغير بالنسبة لخلق الله جل وعلا. فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، كيف يجرؤ ابن آدم على معصية الله وهو خلق صغير صغير جدا جدا أمام عظمة الله جل وعلا. ما تظنون في هذه المدينة العظيمة فسيحة فسيحة جدا، ما تظنون في المدن الأخرى أكبر منها، ما تظنون في دول العالم كبيرة جدا جدا، ما ظنكم بعرش الله جل وعلا؟ الرحمن على العرش استوى، استوى ربنا على عرشه استواء يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. وعرش الله أكبر من هذه الأراضين جميعا، بل أكبر من السماوات جميعا. إذا كان هذا عرش الله فما بالكم بربكم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. أيها الشباب، اعرفوا قبل أن ندخل في تفاصيل الحديث، اعرفوا من أنتم واعرفوا من هو ربكم. أما نحن فخلق ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا. أما نحن فخلق عجول، وخلق الإنسان عجولا. أما نحن فخلق هلوع جزوع منوع. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. أما نحن فخلق ضعيف، إذا أصابنا ألم انكسرنا ونقول يا الله يا الله يا الله. فإذا عوفينا وعادت العافية إلى أبداننا ودبت الدماء في عروقنا بدأنا نقول دعنا من كلام الله، دعنا من كلام رسول الله. آخر أغنية ما هي؟ آخر مسرحية ما هي؟ آخر شريط ما هو؟ يوم أن كنا في بلاء المرض، يوم أن كنا في بلاء الألم، كان الواحد يصيح يا الله. ولما سرت الحياة في عروقه وانتفض الدم في جوفه أصبح يلتفت يمنة ويسرة، فيسمع الأذان ولا يجيب، ويرى جلسة اللهو والطرب فيستجيب، يسمع نداء حي على الصلاة حي على الفلاح فلا يهب ولا يتحرك، ويسمع جلسة فيها عزم أو وتر أو طرب فيتحرك. ولا أقول إن من حضر جلسة طرب قد انقطع الأمل فيه، لا والله، فيه من الإيمان خير، فيه من الإسلام بقية، ولكن كيف غلبه الشيطان؟ أيها الأحبة، يقول الله جل وعلا وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. وأنا أعطيكم أكبر دليل على هذا. أنتم ترون شابا ربما أتى إلى الإسعاف في ليلة من الليالي على أثر مرض أو صداع أو شيء يؤلمه، ثم بعد ذلك يؤتى به في حالة إسعافية، وماذا بعد ذلك؟ يؤتى إليه بالعربية أو بالسرير الذي أعد للإسعاف، فيوضع على هذا السرير وهو يقول آه آه آه، يصيح من المرض يتألم، والممرضات في طريقه ولا يلتفت إليهن، والزائرات في طريقه ولا يراهن، والحسناوات مقبلات مدبرات ولا ينظر إليهن. فإذا دخل المستشفى ووضع المغذي في عروقه واعتني بصحته ودبت إليه العافية، إذا جاءت الممرضة تعطيه علاجا أخذ ينظر إليها بطرف خفي. نعم، لما دخل المستشفى، لما دخل في تلك الليلة وهو يصيح آه آه من المرض من الألم، لم يكن يلتفت لحسناء ولا ممرضة ولا مقبلة ولا مدبرة، ولكن لما دبت العافية في عروقه وسال الدم دفاقا قويا في شرايينه، أصبح ما يرى مقبلة إلا أحرقها ببصره، ولا يرى مدبرة إلا نفذها ببصره، ولا يسمع شيئا إلا أرهف الحس لنغمه وطربه. ألست أنت وأنا ذلك المسكين؟ وإذا مس الإنسان ضرا دعانا لجنبه، لما كان في الإسعاف دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. أيها الشباب، إن المرجو فيكم، إن المرجو منكم والمؤمل فيكم فوق ما أنتم عليه، إن الذي يؤمل فيكم فوق ما أنتم عليه. إن العالم الإسلامي، الكرة الأرضية، أبصارها تتجه إليكم يا شباب الجزيرة. إن العالم الإسلامي، دول العالم تعرف وتعلم وتتيقن، إن كان هناك إسلام فالإسلام في بلادكم، وإن كان هناك بلاد اسمها بلادكم فهي بلاد الإسلام. فإذا جاء الوافدون أو سافر أبناؤنا إلى الخارج، ورأينا من أبنائنا من يسأل أول ما يسأل أين النايت كلوب، أين النادي الليلي، أين المرقص، أين مكان كذا وكذا، أين السينما، أين هذه الملهات، أين مكان الأهازيج. إذا علم أولئك أن هؤلاء هم أبناء هذه البلاد، قالوا أي أمل ناقضه فيكم، أي أمل ناقضه في بلادكم. خذوا مني، وإن كنت لا أود أن أتكلم بهذا قبل أوانه، كنا في زيارة لكمبوديا. كمبوديا دولة كانت شيوعية، قتل فيها من المسلمين 700,000 مسلم، 700,000 مسلم، 700,000 مسلم يا إخوان، ذبحوا ذبح النعاج. والله لقد رأينا مكانا كبيرا من جماجم المسلمين، جماجم المسلمين. يعني تصور، أسأل الله أن لا يقدر عليكم شرا ومكروها، لو أن سيفا جاء وقطع هذه الرقاب جميعا وجمع الجماجم، ماذا تتصور أن تجد جبلا من الجماجم؟ والله لقد رأينا جماجم المسلمين، جماجم المسلمين هناك. صنع منها خريطة على الطبيعة، خريطة كبيرة على حائط طويل عريض، يقال هذه خريطة هذه البلاد من جماجم المسلمين، أي أن الأمر لم يستمر ولم يستقر إلا على رقاب المسلمين. أيها الشباب، أيها الإخوة، أهذه جماجم إخواننا وتلك جلسات لهونا وطربنا؟ أهذه جماجم أمهاتنا وبناتنا وفلذات أكبادنا وأطفالنا وأولادنا، أهذه جماجمهم وتلك محلات لهونا وطربنا؟ لا والله يا شباب الإسلام، العالم ينتظر منكم أن تقدموا شيئا. كم عدد الشباب الذين سافروا إلى مانيلا؟ كم عدد الشباب الذين سافروا إلى بانكوك؟ كم عدد الشباب الذين سافروا إلى كازابلانكا؟ كم عدد الشباب الذين سافروا إلى جاكرتا؟ كم عدد الشباب الذين سافروا إلى بلاد العهر والدعارة والفساد؟ أو سافروا إلى بلاد وكان قصدهم الدعارة والعهر والفساد؟ كم أنفق الواحد في تذكرته ذهابا وإيابا؟ كم أنفق في الفندق والأوتيل ذهابا وجلوسا وإقامة؟ كم أنفق على طعامه وشرابه؟ في كمبوديا رأينا واحدا من كبار المسلمين يسكن في بيته عدد من أيتام المسلمين، ويعمل من الصباح إلى الظهر ومن قبل العصر إلى العشاء، وراتبه 16 دولار. يا شباب 16 دولار اضرب 16 في 3.75 حوالي 60 ريال. يعني هذه الآلاف التي صرفها بعض أحبابنا، بعض شبابنا، نسأل الله أن يمن عليهم بالهداية. هذه الآلاف التي صرفت كان بوسعها أن تحمي المسلمين، أن تجعل لهم دورا بدلا من الفيضانات التي تجتاحهم. تلك الآلاف التي ينفقها بعض الشباب في اللهو والدعارة والطرب والملهات وغير ذلك، كان بإمكانها أن تشتري بها قاربا صغيرة لخمس أسر من المسلمين يعيشون على النهر، فيصطادون من السمك ويأكلون من رزق الله. حياة الفقراء، حياة المساكين، واقع المسلمين هناك شيء، وواقع شبابنا شيء آخر. تايلاند بانكوك كم بينها وبين فنومبنا عاصمة كمبوديا؟ ما بينهما إلا ساعتين فقط. وربما تجد في بعض البلدان هناك مسلما لا يزال مصر على الإسلام، لكنه لا يعرف أحدا يعلمه الإسلام. يقول أنا مسلم، يدعى إلى الكنيسة فيأبى أن يدخل، ويدعى إلى معبد البوذيين فيأبى أن يدخل، ويدعى إلى المسجد فيأتي، وربما يتمنى أن يقام في بلده مسجدا، وربما لا يزال يحافظ على هويته الإسلامية ولا يعرف من الإسلام إلا أنه لا يأكل الخنزير. يريد من يعلمه الوضوء، يريد من يعلمه الصلاة، يريد من يعلمه الفاتحة. وإذا علموا أن مسلما جاء إلى بلادهم تدافعوا إليه زرافات ووحدانا، وجلسوا حوله كالنحل حول الملكة، جلسوا حوله كالسوار على المعصم، جلسوا حوله. هذا يريد. والمشكلة أنهم يأتي بجوارك لا يعرف لغتك وأنت لا تعرف لغته. أتدرون من الذي استطاع أن يترجم لنا مسلم هناك كيف نجا من القتل؟ لما بدأ حاكم تلك البلاد، لما بدأ بحملات المذابح في المسلمين، قام ذلك المسلم الذي يجيد اللغة العربية، قام أزال غترته، أزال كوفيته، وأزال كثيرا من ملابسه، وجعل الطين على رأسه، وجعل الطين على جسمه، والروائح الخبيثة على بدنه، وأخذ يمشي ويركض ويصرخ في الشوارع يدعي أنه مجنون لعله أن يسلم من القتل. وفعلا سلم ذلك المسلم، ووجدنا مسلما يترجم لنا ويترجم حديثنا مع هؤلاء. فيا أحبابنا الشباب الذين سافروا إلى الفلبين، الذين سافروا إلى تايلاند، هل كانوا لا يعرفون الوضوء؟ بلى والله يعرفون الوضوء. هل كانوا لا يعرفون الصلاة؟ بلى يعرفون الصلاة. هل كانوا لا يعرفون القرآن؟ بلى يعرفون القرآن. فشبابنا لو تقدموا ساعتين، وبدلا من جلوس في أحضان العاهرات والفاجرات، امتدوا خطوات لكي يعلموا القرآن الكريم، لكي يعلموا الفاتحة، لكي يعلموا الوضوء، لكي يعلموا الصلاة، لكي يعلموا أركان الإسلام، لكي يعلموا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، لكانوا على ذلك من القادرين. والله إن الشاب الذي أمضى جزءا من حياته في فساد وانحراف ودعارة يستطيع أن يكون داعية على الأقل داعية إلى تعليم الوضوء والصلاة والفاتحة، وأجره أعظم من أجورنا هنا جميعا. يا إخوان، العالم ينتظر منكم شيئا عظيما. في منغوليا أوليان باتور 15,000 مسلم لا يوجد من يحسن الفاتحة، ومسلمون يدعون إلى الشيوعية فيرفضون، يدعون إلى النصرانية فيرفضون، يدعون إلى البوذية فيرفضون. ماذا أنتم؟ مسلمون. من أنتم؟ مسلمون. تنصروا؟ لا. بوذ؟ لا. ينتظرون مسلما يأتي إليهم، فما بالكم إذا وطئت قدم شاب مسلم أرضا قريبا من أرضهم فقيل هذا مسلم فلحقوه يتبعونه، فإذا تبعوه وجدوه آخر الطريق يسهر في مرقد، فإذا تبعوه وجدوه آخر الطريق في مكان دعارة، فإذا تبعوه وجدوه في آخر المسار في ملهات ومعصية وأمر لا يرضي الله جل وعلا. أيها الشباب، إن أمة الإسلام تنتظر منكم شيئا عظيما، وإنما نراه من شبابنا اليوم من إقبال على الله جل وعلا وصحوة عمت صغيرهم وكبيرهم، عمت ذكرهم وأنثاهم وفتاهم وفتاتهم، هذه لا بد أن يكون لها ثمرة، وثمرتها فيكم وفي جهودكم. إن من أهم واجباتنا ومن أهم أمورنا يا شبابنا أن ننظف مجتمعنا من الرذيلة، أن ننظف مجتمعنا من الانحراف. ليس غريبا أن تسافر إلى دولة كافرة أو إلى دولة علمانية أو إلى دولة شرقية أو غربية فترى الخمور تباع علنا، وترى الدعارة مقننة، وترى الأرصفة مليئة بالفجرة والفسقة الذين يسهرون على الشراب والمنكرات. لكن في بلادنا الطبيعي والمؤمل والمنتظر كما نرى في المساجد رياض الجنة وحلق الذكر، أن نرى على الطرقات من يكونون عونا فيها وإرشادا للمارين. أما وإن جلستم فأعطوا الطريق حقه، قيل وما حقه؟ قال كف الأذى ورد السلام وغض البصر. فهل الجالسون في طرقاتنا اليوم يقومون بحقوق الطرق؟ هل هم ينكرون المنكر ويأمرون بالمعروف؟ هل يعرفون أن أوقاتهم محسوبة عليهم؟ هذا منتظر منكم أيها الشباب. وإني يوم أن أكرمني الله جل وعلا بحضور هذا المقام هذه الليلة أطلب منكم طلبا واحدا، إذا حضرتم فأريدك أن تأتي بشاب منحرف معك، لا أريدك أن تأتي بشاب قد من الله عليه بالمحافظة على صلاة الفجر مع الجماعة وسائر الصلوات، وشاب لا يسمع الملاهي ولا يشغل وقته بها، أو شاب أشغل وقته بالقراءة وطلب العلم. هذا قد سلك الطريق وعرف الجادة وظهرت الحجة واستقامت واستقام على المحجة، ولكن أيها الشباب أريد من كل واحد منكم ابحث في حيك عن أفجر شاب في الحي وأفسق شاب في الحي وأكثر شباب الحي انحرافا، فأتي به ولو كان جيبه هنا فيه الدخان، ولو كان جيبه هنا فيه الصور، وإن كان أشعث أغبر متطاير الشعر فأتي به هنا إلى رياض الجنة وإلى غسيل القلوب وإلى طريق الحياة، فهنا البداية. ادعوا، والدعوة بإذن الله إذا ظهرت منكم بإخلاص واتجهت إلى إخوانكم بشفقة ورحمة، وسمعتم ووافق السماع قلبا مستعدا بإذن الله جل وعلا. سترى المنحرف بالأمس إماما اليوم، سترى الضال بالأمس هاديا مهديا بالغد. هذا هو الذي نرجوه وهذا الذي نؤمله يا شبابنا. لئن كانت هذه الجلسة في هذا الشارع فإنا بحاجة إلى جلسات في شوارع عديدة. شباب يقولون تعالوا، أين أنتم؟ ما وجدنا من يحدثنا، ما وجدنا من يسلم علينا، ما وجدنا من يهدينا شريطا، ما وجدنا من يعطينا كلمة، ما وجدنا من يصبر على رائحة الدخان فينا قليلا، ما وجدنا من يجلس معنا ولو تجهم وجوهنا وأنكر ما يرى من ملامحنا. فليسمعنا، فليسمعنا. إن قلوب هؤلاء الشباب ليست غلفا بمعنى لا يمكن أن تقبل الحق أبدا، ولكن يوم أن يأتي من يلينها بلطيف الموعظة ودقيق الحكمة ولذيذ الأسلوب بإذن الله جل وعلا سيجد فيها خيرا كثيرا. كان بودي أن أحضر معي هذه الليلة فنانا من الفنانين ومطربا من المطربين في مدينة من مدن المملكة، يقول لي وزارني في البيت ورسالته عندي ومع زيارته لي، يقول: كنت أول من فتح محل الفيديو في بلادنا في ذي مدينتي، وكنت أسهر في هذا المحل من فيلم مصارعة النساء إلى رقصات النساء، ومن فيلم المطاردات إلى فيلم الجنس، ومن فيلم الخلاعة إلى فيلم الشذوذ، وهكذا كانت حياتي. وزيادة على ذلك يقول: كنت مطربا أعزف العود عزفا أنافس فيه أحسن المطربين، وكنت شاعرا أقول الشعر بنوعية فصيحه ونبطية، وما كنت أحب واحدا من أهل الخير، إذا رأيت متدينا تجهمته، وإذا رأيت ملتحيا كرهته، وإذا رأيت مستقيما أعرضت عنه. فأحدث في نفسي أمرا عجيبا جعل الناس ينفرون مني، حتى جاءني ذات ليلة شابان أول ما رأيتهما يقول: تمنيت لو رأيت الشيطان وما رأيته. وهم من أهل الخير، لكن ليس عجيبا إذا استحكمت المعاصي وأصبحت القلوب غلف إلى درجة مغلقة، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قال: جاءني شابان سيماهم في وجوههم من أثر الطاعة وإكرام لحاهم وحسن سمتهم وهدي سلوكهم. قال: فلما جاء إلي قلت لهم: ماذا تريدان؟ إيش تريدون مني؟ عندي فيديو، عندي عود، عندي شعر، وأقول شعر نبطي خليع. يقول: والله كنت أتغزل أتغزل والعياذ بالله إلى درجة الإفساد والتشذيب، وأحكي قصصا مفصلة كما لو كنت فعلتها وهي لم أفعل. قال: فلما جلس إلي قالوا لي: السلام عليكم. وعليكم السلام. ماذا تريدون؟ قالوا: يا أخي نريد نسمع منك قصيدة، نريد نسمع منك قصيدة. ما عندك قصيدة؟ قال: بلى عندي قصيدة، تسمعون؟ ترضون تسمعون؟ قال: رح نسمع في الشارع، خلنا ندخل عندك نسمع قصيدة. نسمع قصيدة على الرصيف ما يصح. المهم دخلوا عنده، قال: وكان عندي شقة مخصصة فقط للفساد ومخصصة للمعاصي. والله يا شباب، قال: فلما دخل عندي وأردت أن أعرض ما عندي عليهم عرض علي بضاعة كسرت مغاليق قلبي. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قالوا: اسمع منا، اسمع منا. فأسمعاه كلاما ثم خرج من عنده. قال: فبت تلك الليلة وأنا على أمر عجيب، ضيقة في صدري، قلق في نفسي، تناقض في كوامني، حالة لا أستطيع أن أصفها من نفسي. قال: فتذكرت شيئا من كلامهما وقلت: ماذا لو ذهبت إلى المسجد؟ ماذا لو ذهبت إلى المسجد؟ قال فذهبت وتوضأت. قال والله لقد كنت يمر علي 4 أيام وأنا جنب. ربما مر عليه 4 أيام وهو جنب لا يغتسل والعياذ بالله. قال فتوضأت وذهبت إلى المسجد. قال فلما دخلت كأن شيئا دخل في جوفي أرى منه إشراقا ونورا. قال وكان والدي هو إمام المسجد. قال فلما دخلت قبل أبي إلى المسجد في صلاة الفجر إذ بأبي يفاجأ ويراني داخلا في المسجد. قال فما كان من والدي إلا أن رفع يديه وقال اللهم اهده اللهم اهده. الأمل في الله عظيم، الأمل في الله عظيم أيها الشباب. لا نيأس، لا نيأس من هداية إخواننا. الأرصفة مليئة ولكن الشباب الذين على الأرصفة فيهم خير كثير بإذن الله جل وعلا. ومتى يتفجر هذا الخير هدى ودعوة وصلاحا واستقامة وأمرا بخير ونهيا عن شر؟ يوم أن يكون لكم هذا النشاط. إذا أتيت إلى هذا المكان ائت بواحد من حرف أو 2 فقط. نريد من كل واحد أن يأتي بواحد معه حتى تسمعه كلام الله، حتى تقيم عليه الحجة، حتى تبين له المحجة. يقول فلما بدأت أصلي كالذي يتذكر شيئا فقده من زمان ما كنت أصلي. قال فلما أهويت ساجدا إذ بأمر ينتابني. قال فسال دمعي على ما خرج من أنفي على ما خرج من فمي واختلطت كل هذه على وجهي وأنا أفرك جبهتي وأفرك أنفي وأصيح وأقول يا الله يا الله يا الله اهدني، افتح على قلبي، اشرح صدري يا خالقي يا ربي. قال أخذت أناجي الله جل وعلا بكل ما تيسر على ذاكرتي من اسم أو صفة لله جل وعلا. قال فلما رفعت من السجدة الأولى إذ كأن صدري هذا قد شق وأدخلت الدنيا فيه من سعادة. قال ثم لما عدت إلى السجدة الثانية وفيها من البكاء والنحيب والتضرع والانكسار ومناجاة الله جل وعلا. يا أيها الشباب، يقول ربنا جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ وهل هناك ضرورة أعظم من ضرورة الضال إلى الهداية؟ أعظم من حاجة الضال إلى الهداية؟ هل هناك ضرورة أعظم من حاجة المنحرف إلى الاستقامة؟ هل هناك ضرورة أعظم من حاجة الذي لا يصلي في المسجد من صلاته إليها؟ هل هناك ضرورة أعظم من حاجة الذي امتلأ رأسه وقلبه وجوفه ودماغه بالغناء والفنان وعلان ومزمور الشيطان أعظم من حاجته إلى كلام الرحمن؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ حاجتك إلى دينك أعظم من حاجتك إلى الطعام والشراب. حاجتك إلى معرفة ربك أعظم من حاجتك إلى الطعام والشراب. أخي، قلت لك في بداية الكلمة إن الله كرمك وأسجد الملائكة لأبيك وفضلك على كثير ممن خلق، ولكن متى؟ يوم أن تهتدي بهداية الله، وإلا يوم أن نضل عن نهج الله وطريق الله. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يوم أن يضل عن طاعة الله إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يقول صاحبنا فما كان مني بعد أن فرغت من تلك الركعتين إلا وقررت أن أودع المعصية إلى غير رجعة، فتخلصت من محلي ومن أشرطتي ومن شقتي ومن أعوادي ومزاميري وما عندي، وأصبحت مؤذنا للمسجد خلف أبي. فلما كبرت سن والدي أصبحت مؤذنا وإماما، أصبحت مؤذنا وإماما. يا إخواني، الواجب والمسؤولية والدور يقع عليكم أنتم. كم يوجد في سجون المخدرات من الشباب؟ لو أن كل واحد مع صديقه، لو أن كل اثنين منكم تعاقد العزم على أن يسخر ويسلط جهودهما لعلاقة بذلك الشاب المنحرف في زيارته وذهاب معه وإياب به وهديته ودعوته ومخالطته وقطع الطريق بينه وبين الأشرار الذين يزينون له المعاصي، والله لأنفجتم للمجتمع خيرا كثيرا. يا شباب الإسلام، هذا هو الدور المنتظر. لو أن كل اثنين منكم أو كل ثلاثة منكم عقدوا العزم على أن يحدثوا في هذا المجتمع خيرا لأحدثوه. بلادنا فسيحة والناس بحاجة إلى من يعلمهم جزءا من القرآن الكريم، عشرة من الأحاديث، جملة من الأحكام، شيئا من أصول العقائد، وأنتم تتقنون هذا. كما قلت، الذين ذهبوا إلى بانكوك ومانيلا هل هم لا يعرفون الصلاة؟ بل ربما الواحد منهم صلى سنين طويلة ولا يزال يصلي. فهذا الذي سافر وهو يعرف الوضوء والصلاة ويعرف الفاتحة ويعرف شيئا من القرآن، لو مد الخطوة ساعتين وترك طاعة الشيطان إلى الدعوة إلى دين الله جل وعلا وعلم 20 أو 30 مسلم الوضوء والفاتحة والتوحيد، لعاد يوم القيامة بأجر آلاف المسلمين. إن الواحد منكم يمكن أن يصبح واحدا، ويمكن أن يبقى واحدا، ويمكن أن يصبح 100. أنت أيها الشاب بإمكانك أن تكون واحدة، تبقى واحدة، ولدت واحدة، وتعيش واحدة، وتموت واحدة. وبإمكانك أن تكون 100، وبإمكانك أن تكون 1000، وبإمكانك أن تكون 10,000. كيف تبقى واحدا إذا كان جهدك حول نفسك؟ طعامك، شرابك، نومك، أكلك، سيارتك، حاجتك، ملهاتك، ما يكون عندك من اهتماماتك الرخيصة. وبإمكانك أن تكون 100 يوم أن يكون وقتك في الدعوة إلى الله، قدوة بتطبيق ذلك على نفسك، واستقامة على مرضات الله ودعوة الآخرين، والصبر على الأذى فيه، والصبر على ما ينالك في هذا. والناس 1000 منهم كواحد، وواحد كالألف إن أمر عنا. يا شبابنا، هذه الأرض فيها من رميم البشر قبلنا شيء كثير، خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. الأرض التي تسيرون عليها قبلكم أمم سارت عليها ودفنوا الآن تحتكم، أنتم تمشون على رميم أمم قبلكم في هذه الدنيا، وستمشي أقوام على رميمكم، ولكن أين تكون أرواحكم؟ في أعلى عليين أو في أسفل سافلين؟ في روح وريحان وجنة نعيم؟ أو تكون في زقوم وحميم؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا شباب الإسلام، إياكم أن يأتي الشيطان لأحدكم فيقول أنت لا تستطيع أن تكون صالحا ولا مصلحا. إياكم أن يأتي الشيطان إليكم فيقول أنت أيها التافه، أيها الحقير، يا صاحب الرصيف، يا صاحب التبحيط، يا صاحب الدخان، يا صاحب الشيشة، يا صاحب المطرف، يا صاحب التمثيلية، يا صاحب الفيلم، يا صاحب كذا، أنت إنما أنت هين حقير تافه. ويبدأ يحقر من شأنك، فتنقاد للشيطان، وإذا أردت أن ترفع نفسك ضربك الشيطان ضربة على أم رأسك وقال اجلس يا ذليل يا حقير يا تافه. حينما تذل الشيطان فإن الشيطان لم يدعك، لن يدعك الشيطان، تشم نسمة من نسمات العزة. ولكن إن أردت الحق فأنت عزيز بعزة الله، قوي بقوة الله، غني بفضل الله، عليم بما علمك الله، كريم بما أكرمك الله به، تستطيع أن ترفع من نفسك. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. إخوانكم الشباب في أفغانستان، شاب بالأمس كان من أهل التفحيط والفساد يصبح قائدا على جبل سورغر، شاب كان بالأمس في المنطقة الشرقية لا هم له ولا هم لجهاز الأمن إلا مطاردة من كثرة جرائمه ومعاصيه، فلما فتح الله عليه يسمي بالله يمسك الشيوعي هكذا ويذبحه بالسكين على رقبته. الله أكبر، أي إيمان جعل من هذا الحقير التافه الذليل صاحب المعاصي والمنكرات والفواحش والسيئات رفعه إلى درجة أصبح يضع رجله على رقبة الشيوعي ويسل السكين ويذبح هكذا وهو يقول إيمانا بالله وتصديقا بسنة رسول الله في الجهاد قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. قال والله لما ذبحتهم بيدي وجدت شفاء روحي وجدت راحة في صدري، لأنهم قتلوا عددا من إخواني المجاهدين فما وجدت شفاء الصدر إلا في هذه الآية. لكن أين كان بالأمن؟ كان منحرف، كان ينطل أرقام، كان يعاكس، كان يغازل، كان له صديقات، كان له أمور عجيبة جدا. فلما أكرمه الله بالتوبة والتوبة تجب ما قبلها والله يفرح به، لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم أضل ناقته في فلاه وعليها طعامه وشرابه، فلما تيقن هلكته، لما توسد يده موقنا بهلاكه، فلما أفاق وجد راحلته عنده فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. إذا كان هذا فرح ربنا جل وعلا فمن واجبنا أن نفرح بتوبة إخواننا وأن ندعوهم إلى التوبة وأن نفرح بتوبتهم وأن نقدم لهم وقتنا هديتنا دعاءنا بظهر الغيب ونصحنا. ولكن أين الذين يعملون؟ أين الذين يدعون إلى الله جل وعلا؟ أين الذين يحرصون على الدعوة؟ إن دعوة الشباب الضال والمنحرف والذي وقع في كثير من الأمور ما تحتاج إلى شهادة ليسانس أو بكالوريوس أو ماجستير أو شهادة من الشهادات العلمية العليا، تحتاج دعوة هؤلاء أولا إلى إخلاص، إلى نية صادقة، إلى رغبة، كما هداك الله أن يهديهم الله كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، أن يمن الله عليه بما من الله عليه، توبة صادقة. ومن ذاق لذة الدعوة إلى الله بعد توبة نصوح صادقة والله لا يكل ولا يمل أبدا. وما مع الحب إن أخلصت من سأل، يوم أن تكون محبا لهذه الدعوة مخلصا إياها لوجه الله جل وعلا فلن ترى سأما ولا مللا. ولكن يا شبابنا، يا إخواننا، يا من جمعتم، يا من جمعتم وتجمعتم في هذا المكان الطيب المبارك، أسألكم بالله، هل فيكم من قال أنا لها؟ هل فيكم من قال سمعنا وأطعنا؟ هل فيكم من قال استفدنا بما سمعنا؟ هل فيكم من قال عرفت فلزم؟ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، لو فعلتم ما تسمعون وطبقتم ما به تنصحون لكان خيرا لكم وأشد تثبيتا، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ذلك الفضل من الله، هذه أفضال الله، وهذه نعم الله، وهذه بركات الله تتدفق عليكم تترى. ولكن من المؤسف كما قلت أن تعرض علينا العزة فنختار الذلة، وتعرض الكرامة فنختار الهوان، ويعرض الغنى فنختار الفقر، ويعرض الخير فنختار الشر، وتعرض الهداية فنختار الضلالة، وتعرض الاستقامة فنختار الانحراف. معاذ الله أن نكون كذلك. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. أسأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أسأله بكل اسم هو له سمى به نفسه، أنزله في كتابه أو علمه أحدا من خلقه أو استأثر به في علم الغيب عنده، أن يمنحكم نفحة من بركاته، وأن يمنحكم بركة من فيض رحمته، وأن يمنحكم خيرا وتوبة وإيمانا ودعوة وإخلاصا وصدقا وثباتا واستقامة، حتى نلقى الله بذلك وإياي والسامعين وإياكم أجمعين. أيها الأحبة، قد دانت هذه الليلة والليالي تزينها الأقمار، وتعطر هذا اللقاء وازدان هذا المجلس بحضور والدنا وحبيبنا وشيخنا. نسأل الله أن يجعله مباركا أينما كان، نسأل الله جل وعلا أن يجعل كل خطوة من خطواته في موازين أعماله، نسأل الله أن ينفعنا بعلمه وأن لا يحرمنا بركته، وأن يريه ما تقر به عينه فيكم وفي أبنائكم وفي ذريته وأبناء ذريته من الهداية والاستقامة والعلم والعمل والدعوة. ذلكم هو سماحة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن ابن جبرين، قد زين هذا اللقاء متواضعا بمجيئه. أسأل الله أن يرفع درجاته في عليين، اللهم ارفع درجاته في عليين، اللهم ارفع درجاته في عليين، واجعلنا بركبه سائرين على نهج سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.